وقال فيه ستة ضوابط: الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما هي الأموال التي أوجب الله عز وجل وفرض فيها الزكاة والصدقة الواجبة؟ كالنقدين الذهب والفضة، أو ما يسمى بالأثمان عند العلماء، بالأثمان الذهب والفضة، وما قام مقامهما من العملة الورقية، وبهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم والزروع الثمار، كذلك الركاز في الخمس، كذلك عروض التجارة. واختلف العلماء هل في العسل زكاة أم لا. كذلك اختلف العلماء في زينة المرأة، هل عليها زكاة فيها إذا بلغت النصاب أم لا، إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن أول شيء الأموال التي تجب فيها الزكاة، أي تجب فيها الصدقة. كذلك اختلف العلماء في زكاة، بارك الله فيكم، الخضروات، زكاة الخضروات. واحد عنده شجر بيخرج مثلا برتقال، واحد عنده شجر بيخرج مانجو، هذه اسمها الخضروات وما إلى ذلك. طيب هل فيها زكاة أم لا؟ اختلف العلماء فيها. إذن كم الأشياء الأموال المختلف فيها عند العلماء الآن ذكرناها؟ واحد اختلفوا في العسل هل يجب فيه زكاة أم لا، اختلفوا في زينة المرأة التي تقتنيها إما للبسها أو إعارتها أو قنيتها، واختلفوا كذلك في الخضروات هل تخرج في الخضروات زكاة. كذلك اختلفوا بارك الله فيكم في غير السائمة من بهيمة الأنعام، في غير السائمة من بهيمة الأنعام، وكل هذه أمور فصل العلماء في الزكاة عندما توسعوا وتفصلوا في هذا وفصلوا في هذه المسألة. قال الثاني شروط وجوب الزكاة، لأن كل عبادة لا بد لها من شروط، ولا بد أن ينتفي عنها موانع ومفاسد، ولا بد أن ينتفع عنها نواقض. أي عبادة يا إخوة لا بد لها من هذا. الصلاة لها شروط، لها واجبات، لها مبطلات ومفسدات. الصلاة، الصوم له شروط وله مبطلات ومفسدات، الإسلام له شروط وكذلك له نواقض ومبطلات وهادمات. كذلك الزكاة متى تزيد؟ شروط وجوب الزكاة، لأن ممكن واحد يقول لك من شروط وجوب الزكاة أن يكون بالغا، وهذا الشرط غير معتبر في هذا الباب، لأن الزكاة تخرج في مال كبير ومال صغير، ومال اليتيم ومال الموش يتيم البالغ، معناه مال الكبير ومال الصغير، ومال اليتيم ومال البالغ، معنى يا إخوان، ومال العاقل ومال المجنون. افرض واحد مجنون يملك أموالا طائلة بلغت النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. إذا أنت لما في باب الصيام بتقول البالغ العاقل صح، وفي باب الصلاة برضه بتقول بالغ العاقل صح، إنما هنا بارك الله فيكم لا تقل البالغ العاقل، تحكم. إنما شرط أن يكون مسلما تشترط الإسلام، تشترط الحرية، تشترط بارك الله فيك ملك النصاب استقرار، تشترط حوالين الحرب أربعة ومنهم أبلغها خمس. أول شيء الإسلام ليه؟ لأن الكافر لم تقبل منه الصدقة. عرفتم؟ اليتيم ما هو اليتيم؟ عندك يا عبد الرؤوف. اليتيم الذي لا يجد أبوه، مات أبوه ولم يبلغ الحلم. والذي ماتت أمه ولم يبلغ الحلم اسمه لطيم. لطيم بالطاء. لطيم. تفضل. من الكفار كثيرين يخرج الزكاة لهم يعيشون في البيت. لو الكفار أخرجوا الزكاة لا تقبل منهم. لأن يشترط عليهم الإيمان والتوحيد قبل كل شيء. وهم أغنياء. أول شيء يسلموا. هم محاسبون على أنهم لم يسلموا ولم يخرجوا الزكاة ولم يصلوا ولم يبروا بالآباء ولم يبروا بالأمهات، محاسبون على فروع الشريعة. فهمتني؟ لكن إذا أنفقوا الزكاة هذه وهم على الشرك والوثنية لا تقبل منهم. الأموال التي لا يشترط فيها التمام والحول، المقصود حول الهجري، السنة الهجرية الحمد لله. السنة الهجرية بارك الله فيك. التي لا يشترط فيها تمام الحول. زي ايه؟ الزروع والثمار، صح؟ وتحقق يوم حصاده. طيب، كذلك نتاج بهيمة الأنعام. كذلك ربح عروض التجارة أو أصول أموال. كذلك ماذا أذكروا معي؟ مع الركاز كذلك لا يشترط فيه أن يمر عليه الحول. عرفتم؟ إذا ذكروا من الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول إيه؟ الزروع والثمار، خلاص؟ إن موسمي. طيب، وسنذكر نصاب الزروع والثمار. طيب، الركاز كذلك، إيش أيضا؟ نتاج بهيمة الأنعام. أرباح الأصول، أصول الأموال، وسيأتي الكلام على هذا. قال الرابع مقادير إيه؟ الزكاة، مقادير الزكاة، صح؟ العشر، هذا واحد صح؟ والعاشر، الخمسة أو الخمسة، الجواب الكبير الكبير، الخمس وبعدين العشر، وبعدين نصف العشر، وبعدين إيه؟ ربع العشر، شوف إزاي؟ طيب، وبعدين في بهيمة الأنعام فيها تفصيل طويل. مقادير في مهمة الأنعام فيها تفصيل. طيب، أهل الزكاة يعني أهل مصارف الزكاة الثمانية المعروفة المشهورة التي ذكرها الله عز وجل في آيات التوبة، الذين الثالث لا يجزئ دفع الزكاة لهم. شو ازاي؟ الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم. واحد غني وانت عارف انه غني تروح تعطيه المال الزكاة، معنى إلا أن يكون هذا يعني إيه ممن يعمل في الصدقات والزكوات، يعني من العاملين عليها، والعاملون هؤلاء من عند السلطان موظفون. افرض واحد من العاملين عليها والسلطان بيعطيله من الصدقة مقابل وظيفته، هو غني لا بأس لا بأس، معناه. طيب، الذين أهل الزكاة عرفناهم ثمانية، وسيأتي شرحهم إن شاء الله. الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم، عرفنا هذه، من منهم؟ الغني، ها، أهل البيت الثاني، ها، أهل البيت اللي تحل لهم الصدقة، خلاص؟ وإن أصاب الغني، وأهل البيت أيضا فيهم تفصيل، ها، الكافر، ها، الرقيق، لأن الرقيق ده مسؤول إيه؟ مسؤول من سيده. شيخنا، طب تعالوا بنا. ايوه، هناك يقولون ليس فقط كافر، فاسق ايضا ممكن تعطي. الفاسق ما نعطي له؟ لفاسق فاسق يؤلف قلب الكافر، يؤلف قلب الفاسق. سناتي للكلام عليها عند ايه بارك الله فيكم، عند من اردنا ان نؤلف كلنا. عرفتم؟ ان شاء الله. الضابط الاول، الاموال التي تجب فيها الزكاه. اول حاجه تعريف الزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصص. عرفنا الزكاة معناها ايه بقى؟ أول شيء الزكاة في اللغة معروف من النماء والطهارة والزيادة والبركة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل فرضت الزكاة يا ترى في مكة أم فرضت في المدينة؟ ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال بمكة ومنهم من قال بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة، والشيخ ابن عثيمين وجماعة فصلوا، قالوا فرضت في مكة وبينت أنصباؤها ومقاديرها في المدينة. أنا ولا بأس بهذا القول إن شاء الله. على كل حال الزكاة أحد مباني الإسلام وأركان العظام الذي تهاون بها كثير من الناس. الزكاة انظروا لنفس الكلمة، كلمة لها مدلول شرعي، ليست بضريبة معناه، وليست بمكوس تؤخذ، لا، وليست بغرم، إنما هي صدقة وزكاة، أسماء مصطلحات شرعية. هذه المصطلحات الشرعية ترعب أعداء الإسلام، معناه الضرائب، الجمارك، الغرامات، المكوس، وضعوا هذه الأشياء مكان هذا الركن العظيم، مكان هذا المبنى الهام في حياة الناس وحياة المسلمين. لو طبقه الناس أهل الإسلام لانصلح اقتصادهم 100%. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الضابط الأول: الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة. واحد: الأثمان. الأثمان سميناها الأثمان ليه؟ لأن عصب اقتصاد الناس كلهم. الأثمان الذهب والفضة، بها تقوم الأشياء، بها إيه؟ حتى تأمين الأموال الورقية في البنوك عبارة عن ذهب أو فضة. معنى إخوة؟ الأموال الورقية التي بين أيدينا هذه لها قيمة ذهبية أو فضية في البنوك، فلذلك سميت أثمان. ولذلك الأثمان هذه لا يجوز فيها النسيئة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنك ما تروحش تشتري ذهب دين، ولا تروح تشتري فضة دين. ليه؟ لأنها أثمان. لو تعاملنا فيها بالدين والنسيئة لفسد اقتصاد المسلمين، وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء سواء هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الفضة مقابل فضة. أما تروح تشتري فضة بالدين والنسيئة والذهب بالدين والنسيئة، فهذه الأثمان هي عصب حياة الناس، معناه التي جعل الله لكم هي قيامة الأموال، جعل الله قيام الحياة، عصب الحياة. وأهم ما في الأموال أثمان الإيه؟ الأثمان الذهب والفضة النقدان. معنى يا إخوة، وسيأتي معنا إن شاء الله ما نصاب الذهب والفضة وما الشروط الأخرى المطلوبة في هذا الباب. قال الثاني: بهيمة الأنعام. طيب بهيمة الأنعام معروفة، إذا من عنده يعني اسطبل مثلا فيه خيول، ليس هذا من بهيمة الأنعام؟ طيب اسطبل فيه ظباء وغزلان، ليس هذا من بهيمة الأنعام؟ إذا بهيمة الأنعام التي يخرج فيها الصدقة هي الثمانية أزواج المعروفة، من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من البقر اثنين، من الإبل اثنين. عرفنا؟ وسيأتي معنا نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الغنم. والإبل لو عند رجل منا واحدة ليس عليها صدقة، طب اثنتان ليس عليها صدقة، طب ثلاثة ليس عليها صدقة، أربعة ليس عليها صدقة، خمسة فيها شاء. فيها شهادة. ما الناقة اليوم بيبيعوها بمئة ألف سعود، في ناقة بمئة ألف سعود، والناس بتهفت عليه، سلالة، صورة، هيئة، منظر، لون، وما إلى ذلك، بمئة ألف سعود. معناه يعني السعر أرخص منه. أيوه، وخذ من هذا طبيعي. طيب، فواحد مثلا يقول لك الإبل، طب احنا نعمل بالإبل إيه؟ احنا مالنا مال الإبل؟ يا أخي أنت، هو الشرع ده بيخاطبك أنت بس؟ ده بيخاطب الناس كلها، وبيخاطب الثقافات كلها. وكم دخل في الفتوحات في عدد مسلمين من ثقافات؟ الفرس دخل، صح ولا لا؟ طب التركي دخل، ها الزنجي دخل، من افريقيا دخل، من البربر دخل، من الروم والعجم دخل، حكم شيء. الاسلام جاء يخاطب الثقافات هذه كلها، ما جاء محصور مع جماعه معينه او فئه معينه او لغه واحده، لا ابدا. فحكم هؤلاء جميعا وكان فيهم شريعه الله سبحانه وتعالى. طيب نقول هنا ننظر بهبة، قال بهبة الخارج من الأرض، اللي هو ايه الخارج من الأرض؟ طب ما الطماطم خارجة من الأرض مختلف فيها، طب البطاطس خارج من الأرض مختلف فيها، طب الجرجير ده خارج من الأرض ولا ما بيخرجش من الأرض؟ والموز والمانجا والبرتقال. لأن كان في واحد بدوي مرة كده، احنا جالسين في المكتبة وقال احنا عايزين نزرع، نزرع عسل. العرق ونزرع عسل. لو نزل العسل ما بنزرعش. العسل ما بنزرعش، بالك كده. ها؟ طبعا الجرجير بيخرج من انت بقولوا لي انت، ها؟ جميل. فالان هل كل ما يخرج من الارض تجد فيه الصدقه؟ الجواب لا. انما هي الاصناف التي هي حبوب تقتات وتدخر. يعني الرز مثلا ممكن انت تخزنه سنتين، لو انت محكم تخزينه فعلا يقعد سنتين وثلاثة واربعة. البر القمح لو انت محكم تخزينه ممكن يقعد اربع سنوات وخمس سنوات، محتاجش الثلاجة معنا. طب الشعير كذلك، الذرة كذلك. طيب البازلياء مثلا الناشفة هذه، طب ما تقعد مدة، حبوب، العدس، فاصوليا، الفول، خذ من هذا الذي التي تقتات، يعني تقتات يعني ايه؟ تتخزن. احسنتم، وتدخر. التمر مش من الارض. ايه؟ التمر. تمر؟ تمر من الارض. مش محسوب يعني. تمر بارك الله فيك. انا احسبه بس من جهه اخرى. فهمتني؟ لكن اول شيء معروف الزروع هذا، عندك التمر. والتمر ده ممكن يتخزن. وعندك الزبيب. العنب مسوق زبيب. وعندك بركة البر والشعير والذرة، ذرة. خد بقى ادخل معها الحبوب الاخرى زي العدس، نوعين، البقول بيسموها البقول، الفول، بازلاء، لوبيا، خد بقى، خد من هذا القدر يتنشف. طيب اسمها ايه بقى؟ الخارج من الارض. انما الخضروات ها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة متى بقى؟ أما يكون المال يبقى معك ويمر عليه سنة، اللي أنت بعته بالمحصول. ممكن واحد يبيع بسنين برتقال بمليون وباثنين مليون وبثلاثة مليون. بستان البرتقال وبستان المانجو. طيب لما يمر على هذه الأموال سنة فتخرج عليها. تخرج على المال لا على النفس إيه الخارج من الأرض. عرفتموها؟ ليه؟ لأن المنجة لا تكال، البر يكال في الزمان الأول معروف، الشعير كذلك، الرز كذلك، ومن هذا القدر. طب الخارج من الأرض، وبعدين الرابع عروض إيه؟ التجارة. واحد عنده محل في قطع غيار مثلا، هذا اسمه عروض تجارة، كل سنة بيجرد، ها؟ وآخر على رأس السنة يحسب. لو انا بعت البضاعة دي اليوم هذا هجيب 100,000، يخرج على 100,000. طب هو اشتراها ب 30,000، ما يحسبش على سعر الشراء، انما يحسب على، يحسبه على سعر البيع. طب انا عندي دكان فيه ملابس احصر، اذا بلغت النصاب امها يعني هذا الشرط الاساسي وحال عليها ايه الحر، وخذوا من هذا القبيل اسمه عروض ايه، وسياتي معنا الكلام ان شاء الله على ايجار الشقق وشقة الشخص الشخصية، سيارته الشخصية، معداته الشخصية، واحد نجار وعنده عدة، هل يخرج العدة هذه سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حديثة أو تقليدية، بالكهرباء أو باليدوي، هل هذه فيها زكاة؟ أتكلم على هذا إن شاء الله عز وجل. وسنتكلم إن شاء الله على زكاة الديون. لك دين ما الحكم فيه؟ معناه طيب أخذ منك عليك أنت دين، ماذا أنت تفعل فيه وماذا يفعل غريمك فيه؟ هذه سنتكلم عليها بإذن الله عز وجل لمسيس الحاجة إليها. عروض التجارة عرفنا، وجمهور أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، بل ربما يعني كاد أن يكون هذا إجماعا، وجوب إخراج الصدقة في عروض التجارة خلافا للإمام الشوكاني والإمام الألباني في عدم إيجاب الزكاة والصدقة في عروض التجارة. الخامس الركاز، وسيأتي معنى تعريف الركاز، وأن الركاز هو دفن الجاهلية. هذا الركاز أنت دخلت عليه بلا كلفة بلا مشقة بلا نفقة، ما أتيت الخبراء ولا أتيت بمن يقومون بالحفريات، إنما جاءك شيئا يعني بلا كلفة وأنت مستريح ولم تنصب ولم تكد، تخرج في ماذا؟ الخمس في الحال، عرفتم؟ شوف أعلى مقدار للزكاة هو هذا الباب الركاز. ليه؟ لأنه بيخرج بلا كلفة، لا أنت دفنته ولا أنت تعبت فيه، إنما جاءك جاهزا، ففيه الخمس. الخمس أكثر أو العشر يا عبد الرؤوف؟ الخمس أكبر. الخمس أكبر؟ من الذي قال هذا؟ معك دليلا؟ الحساب المقام المقام أيوة حساب الشيخ عزيز المقام والوسط صحيح. ها يلا شيخ، الخمس أكثر لا شك من العشر. طيب عندك يا عبد الرحمن، ها السدس أكثر أو الثلث؟ ثلث أكثر؟ ثم الستة أكثر من الثلث؟ خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. تمام. قال إذا هي خمسة هذه، وفي الأمور إيه الأنواع الأخرى مختلف فيها، إيه بقى المختلف فيها؟ الشيخ محسن هذه دي المجمع عليها، الأثمان زينة المرأة العسل هل يخرج فيه أم لا؟ العسل مقصود واحد عنده مزرعة عسل ويخرج منها سنويا، متى يخرج ومتى لا يخرج، وهل فيها من أصلها أم لا؟ أنا هو ولا العسل، وبعدين إيه اللي بعده؟ خضروات. عرفنا الخضروات يعني إيه، زي الفواكه والخضروات التي هي فعلا خضار، اللي احنا بنسميه خضار. ها؟ انما يخرج تخرج الزكاة والصدقة فيما يقتات ويدخر، فيما يقتات ويدخر. بارك الله فيك. انتوا عارفين زمان كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا بارك الله فيكم اسمه الخراص. الخراص، الخراص ده يمشي على البستان النخيل، البستان ده فيه 100 نخلة، تمام، قال البستان ده يجيب 500 كيلو، عنده خبرة، عنده ايه؟ اسمه الخراص، يعني يدخل لك على البستان فيه 200 نخلة، يقول لك لا يجيب 1000 كيلو، طب هو بينظر فيه هو طري اهو رطب، بيقدره لما بينشف يجيب 1000 كيلو مثلا أو 2000 كيلو، اسمه إيه بقى؟ الخراص، عبد الله بن رواحة، ها الصحابي الجليل، والذي كان يخرص لليهود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله يخرص خيبر، نخل خيبر، وثمر خيبر، ها فكانوا شافهم كده ايه مزمزعين منه وجههم متغير، ها عصور شوفوا يقولوا واحد زعلان منك تعملوا روح لهم هنا روح لهم. وبعدين قال لهم بقول لكم اسمعوا، انتم ابغض الناس وجئتم من عند احب الناس، ولن يحملني حبه اياي او حبي له ان احيف عليكم، معنى لن يحملني بغضكم ان احيف عليكم، ولن يحملني حبه ان اجامله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى، معنى فارتضوا خرصه وارتضوا ايه تقديره. النبي عليه الصلاه والسلام في ذات مره لما مر على وادي القرى وراح في غزوه من الغزوات فوجد نخل لامراه، وكاد هذا النخل ان يجنى، فقال فنظر النبي عليه الصلاه والسلام في النخل فقال لا يزيد هذا عن 10 أصع. وراح النبي عليه الصلاه والسلام غزوته وسفرته ورجع، وكانت المراه نزلت هذا الجني وكالته، فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام صاحبه البستان قال لها ماذا فعل بستانك؟ قالت والله ما زاد عما قلت شيئا يا رسول الله. ها طبعا الايام دي طبعا الواحد عنده خبره فعلا يقدر يقول لك يعني لو في صدمه سياره مثلا الله يعفن وياه ممكن يبص فيها كده يقول والله تكلف 500 تكلف 1000 تكلف مش عارف 50 صح بالخبره. الخرص بقى ده هو نفس الشيء بيقدر ده البستان هيجيب كذا كذا، البستان ده هيجيب كذا كذا، ما عشان يخلصوا ده اول شيء بيخلصوا، عشان برضه بارك الله فيكم انه لو في شريك بينهم وبين بعض، ما انا بزارع في الارض هذا انا ليا الثلث انت ليك الثلثين، عايزين نعرف بقى نصيبه ونصيبك عشان انت لا انت تظلمني ولا انا ايه اظلمك. طيب وعايزين برضه نعمل الخرص هذا عشان بارك الله فيكم الزكوات وايه والصدقات. طيب فالان بارك الله فيكم المصدق هذا بيروح بيوصل عند القوم بيقول بستانك فلان ده يجيب 50 كيلو، طب وانت بستانك فلان يجيب 100 كيلو، وانت بستانك فلان يجيب 200 كيلو، حاسبوني بقى انا عايز ربع العشر يعني نصف العشر او العشر معناه في الصدقه في زروع الثمار، فيبدا يقول لهم والله انت ملزم ب 200 كيلو عشان ما ايش ما يقولوش لا ده ما جابش الا كده، ممكن يقول له ده يجيب 200 وهو يقول له لا ده ما يجيبش الا 100، لا لان ده الخرص الخلاص امين خلاص ايه امين. عرفتوا موضوع الخرص ولا انتم نسيتوه؟ ما عندكمش نخل في بلادكم خالص، ده النخل من احسن الاشجار احسن شجر شجره النخل. ها؟ بيطلع رطب بس بيتعمل برضه في الشجره اللي عندك كده ولو يجيب لك خلاص يقول لك ده هتجيب تمر 5 كيلو مثلا او 10 كيلو، لو يجيب لك خلاص من بتوع زمان انت امني ما عادش. ها اسال يا شيخ. الذي يختلف فيه علماء مثلا السلطان يختار واحد منهم وانت تخالف وهو السلطان اوجب لكل الناس، هل لك واجب ان عايز تظلم؟ لا هو اختار الذي انت لا توافق انت تخالف فيه. نجيب واحد عدل ثاني امين اخر ويحكم بينكم مش لعبه. لا واجب لك ان تخرج من هذا النوع. ايه؟ مثلا السلطان يوجب للناس ان يخرج من هذا النوع وانت يوجب تخالف. بدون دليل شرعي يعني؟ لا بدليل هذا يختلف العلماء فيه. اه. وانت لا توافق عندك راي اخر وهو ارى ان هذا هو صح. لا راي السلطان ملزم. ملزم لكل الناس. الله اكبر شريك على الخلاف ما حصلش نزاع وخلاف. ثورات بقى ومظاهرات انت عارف. جزاك الله خير. الضابط الثاني شروط وجوب الزكاة 5 اهو، الاسلام عرفنا شرط الاسلام، الحرية ليه؟ ليه بارك الله فيكم؟ العبد وما ملكت يمينه ايه؟ السيد. طب ملك النصاب يعني يكون مالك النصاب. شوفوا اسمه الليث بن سعد رحمه الله كان من اثرياء العلماء وأغنياء العلماء، ولم يجب في ماله الزكاة. ليه؟ ما بيمسكش، ها؟ بينفق على طول. ما يمرش في سنة الزكاة نصاب عليه، ما يمرش فيه. يعني بينفق. وعنده ايه ربح برضه ضريبه ومزارع وكده ويجيب وينفق وشغال، يعني عنده مصادر بتورد عليه ارباح ومكاسب ينفق. معنى يا اخوان هذا مال اسمه ايه بقى؟ ها عرفتم؟ مال هو؟ ليث بن سعد الذي قالوا فيه لعبد الله: عبد الله عندي نصائح وحكتها في السر وحدي امير المؤمنين ثلاث مصر فان امير ليث بن سعد. كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. يعني ممكن امرأة جت تسأله مرة قراط من الأرض فأعطاها 10، قالت له لا يكفيني واحد، لا لازم تاخذ 10. ها؟ وكان ياخذ السرة هكذا سرة المال وفي الليل ما حد يشوفه ويعطيها لواحد من المشايخ والعلماء. قال اوعى واحد من أولادي يعرف. ليه؟ عشان ما تكونش منا أو ينكسر وجهه أمام الولد. شو ازاي الناس عمل باخلاص صحيح؟ هذا فعل الناس، لذلك الله رفعه. هذا الليث بن سعد كان افقه واعلم من الملك بن انس. فكان من اثرياء العلماء، ومع ذلك يا اخوه ما حال في مال الزكاه، ما حال عليه الحق. نصاب، نصاب كامل ما حال في ماله. لما الامام مالك أرسل له يعني صحنا مليء بتمر المدينة، طبعا كلنا عايز ياكل من تمر المدينة ولا لا؟ ما فيش واحد مش عايز ياكل منه؟ كلنا عايزين الوقت نتمنى ناكل من تمر، صح؟ فرد له الإمام الليثي كده أهو الصحن مليء بالذهب. شوف ده الإمام مالك ما كانش زي الإمام الليثي في الغنى والمال والثراء. فالإمام الليثي رده له إيه؟ مليئا بالذهب. أرسل للإمام الليث قال له أرسل لي حناء من حناء الصعيد، مشهورة معروفة في أي البلاد معروفة معنا. فأرسل له قناطير مقنطرة، مش كيلو بقى ولا اثنين. شو أنت لما تكون في مكة واحد يقول لك هات لي كيس حناء كأنك شايل جبل وأنت ماشي. لسه أروح؟ لسه أروح السوق ده؟ الله، إيه الكلام هذا؟ فراح رحمه الله أرسل له الحناء، فأخذ الإمام مالك وأخذ أهله ها وزع الجيران وباع الباقي. طيب وما كان يحول في مال إيه؟ تجب في مال الزكاة، لأن ما كان بيحول على النصاب الحول لأنه كان ينفق. وأنتم عارفين بشر المنفق بالخلف، اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا خلفا، بيخرج والله بيخلف عليه. ما توقفش والله، بيقول لك ما بتدقش، انما تقول لك والله الحنفيه قفلت، ايوه تدخل بقى عندك هتقفل ان شاء الله هتقفل، ما انت بشرت على نفسك الحنفيه قفلت. لا استبشر كده وانطق بالخير، لان البلاء موكل بايه؟ بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. واحد كان ناوي يتبرع للدعوه وبعض مساجد والدور الخيريه وكده في بلد هنا قريبه منه، فراح واحد يقول له هات الاشياء بتاع المسؤوليه اللي انت بتقوم بها كل شهر، فقال له الحنفيه قفلت. وكان واحد متصل عليه من تجار دمياط برضه بياخد منه العمل والسلع ومش عارف ايه، قال له ذاك اتصل عليه ذاك قال له الحنفيه قفلت، تاني برضه رد عليه. شوف كما تدين الفتاه، هذه مشكله. اللي ذاك ببيع السلع ها قال له الحنفيه قفلت، والثاني قال له ما عادش الحنفيه قفلت، الحنفيه قفلت من هنا وقفلت من هنا، فانت ليش تقفل الحنفيه؟ خليها، وربك سبحانه وتعالى هو الذي يخلف ويوسع. اي والله هذا شيء ملاحظ وملموس لمس اليد ومرئي راي العين. قال بارك الله فيكم ملك النصب، هذا ايه قلنا ايش بارك الله فيكم الشرط الخامس تمام الملك. فاحنا قلنا في زكاة يعني الليث بن سعد ما كانش بيمر عليه ان يملك النصاب، فكان بينفق نائبه، كان تمام الملك يعني برضه يستقر يكون مالك فاضل عن حاجته زيادة عن حاجته، ما يكونش عليه دين، تمام الى اخرها. الخامس ايه؟ تمام الحول في ايه؟ ها بأربعة أموال. إيه هي بقى الأربعة أموال؟ إيه بقى؟ تمام الحول إلا في أربعة أموال. أحسن تمام الحول إلا في إيه؟ ركاز واحد الخارج من الأرض الثاني ها؟ نتاج بهيمة الأنعام الثالث ربح التجارة الرابع بارك الله فيك خليك احفظ الضوابط ده مهمة جدا جدا قال الضابط الثالث الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أربعة الخارج من الأرض نتاج بهيمة الأنعام يعني إيه أنت الآن بارك الله فيك جبت 20 رأس من بهيمة الأنعام عرفتم طيب مرت سنة فصار 20 40 طب ما هو النتاج ده ما مرش عليه سنة 20 زيادة هذه لم يمر عليها سنة أيضا تخرج في الأصل وتخرج في النتاج سواء تجمع كله 40 دول ولو أنه صغير ها منها صغير تخرج عليه بارك الله فيك وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله ربح التجارة طب ما أنت معك تجارة ها وكل يوم بتربح الشهر ده ربحت 10 الشهر اللي بعده 20 الشهر اللي بعده 30 50 المهم طب ما من مرور السنة بينقص وانت معك حطيت عروض التجارة وحطيت الأموال بالتجارة مثلا من سنة طب خلال السنة ما انت بتربح ما اشترطش في الأرباح أن يمر عليه ايه تمر تجمع الأرباح ورأس المال وتزكي الجميع إذا بلغ النصاب قال وسيأتي معنى الشضاء الايه الكلام على نصاب الأموال الورقية لأن بعض الناس يقول نصاب الأموال الورقية يقاس على مقدار الذهب ونصاب الذهب وهذا خطأ والصواب أنه يقاس على نصاب الفضة على نصاب إيه؟ الفضة يعني لو فرضنا أن الفضة مثلا ب6 جنيهات ونصاب الفضة الجرام يعني أقصد الجرام ب6 جنيهات مثلا ونصاب الفضة 500 جرام مثلا أو قريب من هذا اضرب 500 في 6 جنيهات كم تصير؟ 3 هكذا؟ نعم بنحسب كويس؟ نعم 5 و6 بكم؟ 3 يحسبون يظهرون 3000 هكذا فتنظرون واحد يقول لك لا ده جرام الفضة ب6 واحد يقول لك لا ده جرام الفضة ب12 فانت تحسب سواء ب12 او ب6 المهم اضرب ثمن الجرام ب500 جرام او 512 جرام 595 جرام نصاب الفضة يطلع لك الناتج خلاص يا اخوان فلا تقيس زكاة الأموال الورقية على إيه؟ على الذهب لأنك لو فعلت هذا من سيزكي إن شاء الله اضرب أنت 85 جرام ذهب في بكم الذهب اليوم؟ 300 جنيه أحسن أحسن كده يا شيخ محسن 300 جنيه 312 يعني 85 جرام في 300 جنيه من سيزكي إذا؟ القليل من الناس. هذا واحد. 241 أيوة أحسن. من هذه من ناحية هذه. من ناحية ثانية أين حق الفقير إذا؟ من سيأخذ ومن سيستفيد من الفقراء ولا أحد. الأمر الثالث أن الذهب والفضة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متقاربين في السعر والثمن. عرفتم؟ وهذا ماذا الشيخ ابن عثيمين وجماعة أن يقاس على قيمة الفضة لا قيمة الذهب فصل هذا في الشرح الممتع من شاء رجع إليكم منكم في هذا الموضع من كتاب إن شاء الله عرفتم؟ إذا هنقيس على إيه بقى؟ على الفضة لأن أكثر الناس بيعتمدوا على إيه؟ على الذهب ويقيسوا على الذهب والأحظ للفقير الفضة ولا الذهب؟ طب أنت عندكم الأحظ للفقير إيه؟ الفضة الأحظ للفقير إيه؟ بتقول إيه شكرا؟ لكن ما كل الناس القليل القليل القليل من الناس القليل من الناس اللي إيه ممكن يبلغ نصاب الذهب، قليل جدا، لكن كثير ممكن يبلغ نصاب الفضة. وبعدين الوجه الرابع ان الذهب مال والفضة ايه؟ مال. الذهب مال والفضة مال، فما تجيش بقى تقول لي ده بس انا هقصه على الذهب. طب ما هو الفضة مال، هتخليها ليه وتخلف بيها ليه؟ ما تحسب عليها وتقيس عليها. ظهر دكتور؟ دكتور واضح؟ يعني الاقتصاد بيقول لك ان الاموال الورقيه مقابل الاموال الذهبيه، يعني لها احتياطي ذهبي في البنك المركزي. هذا قول. وفي قول ثاني ان ايضا الاوراق العمله الورقيه مقابلها فضه، هذا موجود في بعض البلدان. وبعض البلدان لا ذهب ولا فضه، بن كبلاد اليمن اقتصادهم البن. طب الوقت دولار، ما عادش ذهب الوقت ولا فضه. انا عامل الوقت دولار. على كل حال بارك الله، لا تختلفوا كثيرا، خليكم معايا مع الحكم الشرعي، وان لم نعلم الواقع الذي عليه في الصندوق النقد الدولي ولا مش اشكال، ما يهمناش هذا كثيرا، لكن يهمنا ايه؟ الامر الشرعي وقيمة اصل الذهب. ايوه المهم يهمنا ايه؟ الموضوع ايه؟ الحكم الشرعي. دعوكم بقى القيمه فعلا الحقيقيه الذهب، لا القيمه الحقيقيه هي فضه، القيمه الحقيقيه بن ولا رز، ده موضوع ثاني. ممكن الايام دي عشان يفسدوا الاقتصاد يقعدوا يطبعوا كده اهو، يطبعوا كده اهو اوراق بلا رصيد، وهذا موجود وافسد اقتصاد العالم بهذا كثير. معنى مطابع كده، مطابع شغاله، معنى منها عملات حقيقيه فعلا بترسمها الدول، ومنها عملات مزوره. فحسبنا الله ونعم الوكيل في من افسد اقتصاد المسلمين. طيب يقول الضابط الرابع ايه بقى؟ مقادير الزكاه خمسه. ايه كم؟ خمسه. طيب الخمس فين؟ في الركاز. والعشر في الخارج من الارض بلا مؤنة، فيما سقط السماء العشر، معناه ما كان بالثواني فنصف العشر. نصف العشر في الخارج من الارض بمؤنة، ربع العشر في الاثمان وعروض التجارة. عرفنا عروض التجارة؟ طيب بهيمة الأنعام على تفاصيلها. الضابط الخامس أهل الزكاة ثمانية، الفقراء، وسيأتي معنا تعريف الفقير إن شاء الله، المساكين، سيأتي معنا تعريف المسكين، وما الفرق بينه وبين الفقير، الفقير له تعريف، المسكين له تعريف، الفقير له، الفقر له حد، المسكنة له حد، معنا يا إخوان. طيب العاملون عليها، سنتكلم عن الجباه، المصدقون، يروحون يجمعون الزكوات، يسمى المصدق هكذا. المؤلفة قلوبهم، أقوام إما كبار في أقوامهم، كبار مشايخ في أقوامهم، أعيان كبار شخصيات، هي مسلمة لكن إسلامها ضعيف، معنى أو حديثة بالإسلام، نفوسها حديثة بالإسلام، فنعطيه نؤلف قلبه. طب هذا الأمر حسب المصلحة، إيه نحتاج إليه؟ قال في الرقاب، في عدة الرقاب، أو واحد نعم. لو فوزت واحد مسيحي مسكين نعمل فيه إيه؟ أنا معلوش، أنا أبشر الكنيسة ما تنساهوش، ما تخافش عليه، ما تخافش عليه، أوعى تخاف عليه، أنت هتموت وهو مش هيموت، ما تخافش. في انت زعلان عشان ده اهو؟ ده لو ما فيش الا ده كان ارتحنا. الامر سهل جدا. انما اشوف ملايين المساكين من المسلمين اللي بينام على صيف، واللي مش محصل بطانيه، واللي بطنه لازقه في ظهره، تمام؟ مش محصل حاجه. وثيابه ممزقه، لا محصل يدفع ايجار بيت، ولا محصل يدفع فاتوره كهرباء، ولا محصل يدفع فاتوره ميه، ولا محصل يدفع فاتوره تليفون. معنى؟ هو مش تخبي فين ليه؟ هو بيطلع لك في وقت الزنقة. عامل زي النمس اللي بيطلع من الغلب. زنقة زنقة اللي قال الرجل. خليكم هنا بس. خليكم معي، خليكم معي. الآن في قال وفي الرقاب والغارمون، وسنتكلم عليهم إن شاء الله. في سبيل الله، وهذا إيه؟ الجهاد، تمام؟ وما يتعلق بأمور الجهاد من إعداد العدة، من خيل، من سلاح، تمام، وأدخلوا فيه طلاب العلم وأمور الدعوة وما إلى ذلك. الثامن ابن السبيل المسافر. طيب الضابط السادس الذي لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة، الكافر هذا واحد. طيب الرقيق الثاني، لأن السيد يقوم بحق الرقيق هذا الغني إلا أشكال وأنواع وصور من الغنى. سنتكلم من تلزمك إيه فقط، يعني أنت الآن رجل غني معك زوج، ما تروحش تخرج الزكاة لزوجك لأنها ملزمة منك في النفق، إنما هي غنية وعندها زكاة. طيب وأنت فقير تعطي لك لأنه لا يجب عليه إيه النفقة عليه، معنى؟ يعني يتنبه لهذا الشيء. بل وهاشم ها؟ الأب والأم أنت ملزم تنفق عليهم، واضح؟ يعني أنت لو والدك احتاج للزواج ومعهوش مات تزوج، افرض الزوجة الأولى مات طب عايز يتزوج هيقعد كده، طب من اللي يخدمه؟ اللي يقوم به؟ الشيخ سعيد بيضحك اهو، عايز يتزوج كمان يتزوج تمام. افرض فعلا والدك عايز يتزوج ومعهوش مال ياخد بس بالمعروف، ما يروحش بقى يشتري غرفة نوم ب 20,000 وهي وفي ممكن ب 2000 ولا ب 3000 وهذا هذا القبيل يعني. طيب الاخ ولا الاخ والاخت بركة اذا لم يكونا مستقلين بانفسهما، هذا واحد. أبوه الأب مات فالأب الأخ الأكبر ملزم بهذا، لكن لو كان قاصرين. أما الأخ والأخ يستطيع يشتغل يستطيع يعمل فلست ملزما به. طب الأخت ما ملهاش أي مصدر ولا نفقة ولا مال وما فيش إلا أنت واجب عليك، فالأمر فيه تفصيل. فضل حاجة الدين الزكي مش المهم اللي هو اللي أنت بتقول عليه النصراني ده اللي معهوش مال هياكل ويشرب ما تخافش. لا دلوقتي يعني علمك ان اهل الذمه في الاسلام بياخذوا حقوقهم كامله جدا جدا، ما عرف لاهل الذمه حق الا في مله الاسلام يا شيخ، الرحمه الاحسان النفقه لو كان محتاج، ما تركوا لهم شيئا، الاسلام ما ترك شيئا في هذا المساله. اتفضل أنا أجي لك السؤال بس خليه أبن أشوف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا مسكين وانا عندي مال، ادوا له الزكاه ولا ما ادوش هو فقير يعني مش مشان بعدين ندلو من مالي ما يدفعش من زكاه. اعطيه من زكاه. اعطيه من زكاه. واختي كذلك. واختي ما يجيبش عليك النفقه دي اصلا. طيب قال من اللي هم الضبط السادس الذي لا يجزي دفع الزكاه لهم خمسه، من هم يا اخوه؟ الكافر، الرقيق، الغني، من تلزمه نفقته؟ من تلزمك نفقته؟ الخامس ايه؟ من وجه؟ وسأتي تفصيل هذا ان شاء الله. يقول تعريف الزكاه لغه النماء وايه؟ والزياده. يقال زكى الزرع اذا نما وكثر. شرعا نصيب مقدر شرعا يصرف من مال معين لطائفة خصوص. احنا التعريف الاول يمكن احسن، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصص لا بأس به. طيب حق واجب بارك الله فيك في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق ايه؟ واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت ايه؟ مخصوص. يقول نصيب مقدر شرعا يصرف من مال معين لطائفة مخصوصة حكمها احد طيب حكمها احد اركان الدين واهم مبانيه بعد الصلاة، فمن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فهو كافر، وهي واجبة يعني ايه؟ يعذر فيها من لم يعرف حكمها كمن نشأ في بادية بعيد مع الإخوان أو لم يتعلم هذه الأحكام، لم ينشأ في بلاد الإسلام، عاش في مكان لا يصل إليه هذا العلم وهذه المعرفة، وهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، لكن يعذر فيها رجل في البادية، رجل نشأ في أطراف الأرض ولا يسمع عن هذا الشيء. قال فمن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين وهو كافر، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وآتوا الزكاة معنا. قال وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وسماها الله زكاة، ما سماش لا غرامة ولا ضريبة ولا مكس ولا غيره. قال وأما السنة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة، كانوا اليهود، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على أخي فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال، إياك يعني احضر كرائم الأموال يعني نفائس الأموال، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني هو الخليفة وكفر من كفر من العرب، ارتد من ارتد من العرب، فقال عمر كيف نقاتل الناس؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا شاة صغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وهذا يعني حروب لا تسمى بحروب الردة، معنى حرب أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين الذين ارتدوا على أعقابهم من جهة، والذين منعوا الزكاة من جهة أخرى، إما جحودا وإما شحا وبخلا وظنا بها، وإما قالوا هي يعني إنما خاطبنا الله بأن ندفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بال أبي بكر يطلبها منا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يشمل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم حصروا الزكاة يعني الذي يأخذه النبي الذي يستلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مات فما بال أبي بكر يطلبها منا؟ ها، من له مال أبي بكر؟ فجرد السيف القتال وعارض عمر في أول الأمر. معنا شوف أبو بكر هنا في شدة، صح ولا لا؟ وعمر يريد تسهيل، لكن لا، اقتنع عمر في الأخير ورضي برأي أبي بكر. معنا يا إخوان، وهكذا تقوم الولاية والخلافة، والخير يقوم هكذا. شوف عمر كان شديدا، وكان نائبه من؟ ها، أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة، كان لينا سهلا سمع. معنا يا إخوان، هذا مع هذا يعني تسير الأمور، بارك الله فيك. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه لينا سهلا، وكان نائبه علي رضي الله عنه يعني في شدة، تقوم الأمور هكذا. معنا، أما يكون مسؤول والمسؤول اللي فوق واللي تحته واللي تحته واللي تحته واللي تحته كلهم في شدة، ما تصير البلاد إلى خير أبدا. شر الرعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحطمة، شر الرعاء إيه؟ الحطمة، الراعي الشديد، الراعي الدكتاتور، الراعي الجبار، مع الراعي الظالم، الراعي بس ضرب الرقاب بس. ها، لا، ما تصير هذه، ما تصير الحياة هكذا ولا تستقيم، بل يعني إن دامت له أيام لا تدوم بقية الأيام، لأن دوام الحال من إيه؟ من المحال، دوام الحال من المحال. شر الرعاء الحطمة. تصور كده أنت معك 20 رأس غنم وماشي تلعى بها في البساتين ده، فواحدة تبعد منك كده تغضب عليها وتجيب رأسها في الأرض، تمام، والثانية جرت منك كده وحيرتك، انت تطلع عيني انت مش هتعرف ايه، ياخذها ويخبطها في الرصيف، والثالث والرابع والرابع والخامس ضيع على رؤوس الغنم راس المراح. يقول النبي عليه الصلاه والسلام شر الرعاء الحطمه، الشديد، ها، القاسي، بارك الله فيك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من نبي الا ورعى الغنم. ليه؟ بيكتسب من رعايه الغنم الحكمة والحنكة والحلم وسياسة سياسة الناس يستفيدها، لأن الغنم دي لم يعني تكون أنت مسيطر عليها تسفعك وتهرب منك، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، لا سيما إذا كانت غنم من المعز، المعز دي تطلع عينك وأنت مش داري. الغنم الضان سهلة لينة بسيطة عندها رزانة. ها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الوقار والتواضع في أهل الغنم، والخيلاء والكبر في أهل الإبل، أهل الفدادين إلى آخره. فتصور كده، كان الشيخ يشكي بيحكي مرة، بقول كان واحد كل ما يروح يصلي الفجر تموت له غنمة، الله بيبتلي. فاليوم الأول راح صلى ورجع حصل واحدة مات، طب واليوم الثاني ماتت الثانية، طب واليوم الرابع على كده، ففضلت واحدة مع فرطها معزه متعفرط عليك، نط هنا نط هنا نط هنا، قال انت تسكتي ولا صلي ركعتين؟ اعمل لك ركعتين. الله بارك الله فيكم، يعني ان شاء الله احنا بناخذ العلم برضه، وجنب العلم لابد نفهم الواقع برضه، لابد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يقول هنا شوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه سل سيف ايه؟ حروب الرده، ابو بكر الصديق، والذي سل سيف يعني قتال بغاه هو علي رضي الله عنه. معنى هو يقول فمن قال فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله فقاتلتم على منعه. وفعلا حزم الأمر أبو بكر وحسمه، وعاد ولا عاد من عاد ورجع من رجع، وخافوا أبو بكر وقتل من قتل، معناه وثبت الإسلام، وإلا المنافقون اغتنموها فرصة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قلبوا الدنيا وقلبوا الأمور وأشعوا في الناس الفتنة والشائعات المغرضة، لكن أبو بكر تصدى لها رضي الله عنه. قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله. ومع ذلك أبو بكر إيه؟ شوف، قام بحروب الردة، مع ذلك كان فيه بعود في السرايا، بعثوا أسامة وبعثوا فلان وبعثوا فلان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعثهم، أنجزها ونفذها وأخرجها، ومع ذلك تصدى، ما قال أمسك دول عشان أستعين يعني بهم في هذا الحروب، قال لا، أول شيء أمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مات ويريد أن هذا البعث يخرج وهذا البعث يخرج، فأخرجهم واستعان بالله ثم بالجيوش الإسلامية في حروب أرنة. قال والله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبه، واتفق الصحابة على قتال مانعيها. على كل حال من أنكر الزكاة وأنكر وجوبها فهو كافر حلال المال والدم والحر، مع هذا واحد. من جحدها، من منعها بخلا وظنا وشحا، فالعلماء مختلفون فيه، والراجح أنه لا يكفر، والراجح أنه لا يكفر، مرتكب لكبيرة من كبائر. قال فائدة، قال ابن عثيمين فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها الأولى. شوف طب شوف خلينا نشوف شوف الفوائد الجميلة دي اللي الناس في غفلة منها. والله يقول الأولى هي إتمام إسلام العبد وإكماله، صح، لأنها أحد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمسة، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل. الثانية أنها دليل على صدق إيمان المزكي، نعم، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبدل إلا ابتغاء محبوب مثله أكثر. الثالث أنها تزكي أخلاق المزكي، والله، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه صار ذلك البذل سجية له طبيعة. الرابعة أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجب في نفسه شوفه انشراحا. نعم، إذا أردت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك فامسح رأس اليتيم. فامسح رأس، شوف إذا مسحت رأس اليتيم وعطيته وقمت معه، سبحان الله، تدرك حاجتك. اللي بيقول يا رب جيني فيزا من السعودية، يا رب جيني فيزا، أما ثم كم من واحد قاعد يقول صح ولا لا، يا رب أروح عمره، يا رب سهل لي كذا، يا رب سهل لي كذا، يا رب جيني كذا، يا رب جيني كذا. طب ما هو يقول لك امسح رأس اليتيم وأطعمه. طيب يلين قلبك وتدرك حاجتك. رأس اليتيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يتيم ويمسح على رأسه، فأبو سليم الكذاب جاء واحد يتيم فراح يمسح رأسه صار أقرع. شوف بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف شو أبو سليم الكذاب. الكذاب ما حدش يذكره اللي يقول كذاب، ولا يقول الصادق الكذاب. فيقولوا إيش؟ أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراح. أيوة والله، تعرفين قصة الحديث الذي صحيح، مثل المنفق ومثل البخيل، مثل المنفق كرجل لبث جنة وبلغت الجنة، هذه الجنة عن الدرع الحديد بيقاتل به المقاتل، وبلغت الجنة هنا الثدي، هنا معناه الثدي، هذا الثدي تمام، فهم. فكلما انفق اتسع اتسع اتسع اتسع اتسع كبر كبر كبر كبر حتى يغرب الارض. والبخيل كلما امسك كلما ضاق ضاق ضاق ضاق ضاق تخنق، فهمتني؟ وما يتصدق الانسان بدرهم كده اهو، بدرهم الانسان يصدق بدرهم الا وانت تخلصه من 70 لحي، من لحي الشيطان. الشيطان مسك على كده يقضى على كده، أما أنت تخرجه كده كأنك خلصته من 70 لحي، من 70 فك من فكوك الشيطان. فشوفوا بقى، تصدق الإنسان أما يجي له واحد يمر عليه وفي جيبه درهم ولا درهمان، الجنيه يعني يشبع بطنا، الجنيه تفضل بركه، الجنيه الواحد يغني فقيرا، الجنيه الواحد يقيم بيتا، الجنيه الواحد تدفع به في نحور اليهود والنصارى. نعم، كم من انسان يبخل وفي الطعام والشراب والملبس والمنكح ويسرف اسراف، ولو وضع هذا المال في موضعه وفيما يرضي الله، في معونه الفقراء المساكين الايتام الأرامل يجد هذا وفيرا عند الله سبحانه وتعالى. يقول الخامسة أن تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. السادس أن من أسباب دخول الجنة، تصور 90 مليون، مثلا 80 مليون في مصر، لو كل واحد كل يوم تصدق بجنيه، ايش رايك؟ بجنيه بلاش جنيه، نصف جنيه، بس احنا نحسب 80 مليون وكل واحد يخرج جنيه او نصف جنيه، كم كم يكون؟ والله 80 مليون نصهم فقراء. ها؟ ونصهم فقراء. ما اختلفنا. النصف يخرج الجنيه. النصف اللي انت بتقول عليه يخرج الغني، النصف ده يخرج نفس كل يوم كل يوم. هيكفيهم ولا ما بيكفيهم؟ هيكفي. الله اكبر. الناس اللي بيجي النهارده يشحت النهارده خلى الواحد ما عادش عارف مين الفقير ومين الغني. انت لا ترد احدا ولو بضلفا محرقا. لو بصلك لو تخرجها بصلك يبقى. مش عملت بصلك. يعني بضرب لك مثال ما تردش حد. يعني يجي لي واحد وبعدين في النهايه يطلع عنده مثلا مش عارف مليون جنيه. الشيخ انت اخرج بس حتى لو بصله صغيره كده اهو، لو بصله انت معجون بصله كده، بصله صغيره، شوف بصله صغيره خلاص. المشكله يا شيخ اتفضل. يعني انا دلوقتي معايا زكاه، بس المشكله مين اللي يملك الزكاه؟ يعني انا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها ان محامي في اسيوط كان عامل جمعيه خيريه وكان بيلم فلوس ياخدها لحسابه. الحمد لله في رجال امناء ثقات اهبال في هذا الباب الحمد لله. كم يا ابواب كثيره وكم يا مصادر وكم يا مرجعيه تقوم على الشيء. لو كان هذا في في شريعه الاسلام بقى ما نتمنى. ما لو في بيت المال نروح ننام فيه كده انا وانت، نروح ننام كده اوكي، هنفرش وننام انا وانت، انا وانت هنضرب هنضرب كل الكتب. الفلوس زكاه تعدي 40 مليار بس المشكله انها بتروح خلاص. طيب ليك عليا لو فتحوا بيت المال اروح انا وانت ننام فيه وناخد صحيح البخاري وندرس هناك. معلش هندرس بقى مع الشباب دول لان صرنا اغنياء زي الشيخ ابو اسحاق الحويني، واحد بيقول ده جاي له 18 مليار سعودي. انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ طب يا اخوان انا لو يجيلي 18 مليار سعودي هقعد معاكم ازاي؟ هقعد معاكم المسجد اعمل ايه؟ طب ما اروح اقعد بعيد بقى، مش محتاج لحاجه. انت مش صدقوا الشائعات دي؟ لان في شائعات كثيره على المشايخ والعلماء والدعوه السلفيه وما الى ذلك. فالانسان يكون ايه؟ عاقل، يكون حكيم، يكون حكيم. بارك الله فيك. يقول السادس انها من اسباب ايه؟ دخول الجنه. فان الجنه لمن اطاب الكلام وافشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس إيه؟ نيام. السابعة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة إيه؟ واحدة. يطفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر. إي والله. الثامن أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء. إي والله. لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب ويسكن ما شاء من القصور ويأكل ما يشتهي من الطعام. التاسعة أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطق وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم. العاشرة النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم إيه؟ يوم القيامة. الحادية عشر أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكام أموالها. طيب الثانية عشر ما عندناش غير التسعة بس. هيجي مرة ثانية مفيش مشكلة. طيب شوفوها تأكدوا كيف تأكدوا مكررة سبحان الله. طيب يقول الثانية عشرة أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى فعلا، ما نقص مال من صدق. وانتوا عارفين قصة الرجل الذي في صحيح مسلم اللي هو صاحب البستان. كان في واحد ماشي كده في ارض فلاة فسمع صوتا من السحاب وبيقول الصوت هذا ايه؟ اسق حديقة ايه؟ فلان. فمشى الرجل مع ايه؟ معالي السحاب. فبينما هي جاءت فوق حرة انزلت الماء، فجاء الماء فوق الحرة فاجتمع في مجرى وجدول، فمشى مع المجرى والجدول حتى وجد رجلا بمسحاته يحول الماء داخل البستان. فقال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا كذا كذا للاسم الذي سمعه من السحابة. فقال له تخبرني ماذا تفعل في ارضك هذه؟ قال اني ازرع في هذه الارض على الطريقة الاتية، ما اخرجت هذه الارض ثلث اجعله للفقراء، مساكين، للسبيل، محاويج، ايتام، الارامل، وثلث ارده بذور في الارض، وثلث اعطيه بيتي. ما بيعطيش العشر ولا نصف العشر، انما الثلث. انما ايه شيخ محمود؟ خليك معنا صاحب البان. الثلث معنى الثلث، بيعطي الثلث لمن؟ الفقراء. وثلث بيرده بذور وصير في الارض، مش بذور مسلطنه، بذور صح 100%، مش مسلطنه اللي جابت الامراض 9 مليون مرضى، اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده كبد، واللي عنده سرطان، واللي عنده مصيبه. نسال الله العفو والعافيه، صلى الله العفو والعافيه. وثلث ايه؟ للبيت. قال له انت بتسالني ليه بقى؟ قال له لاني سمعت صوت خارج من السحابه بيقول اسقي حديقه فلان. يعني جاءت هذه هدية ومنحة خصيصة لهذا الرجل باسمه دون الناس، معنى تسقي زرعه وتسقي بستانه رعاية، لأنك لما تراعي الفقراء والمساكين الله يرعاك. هتضيع الفقراء والمساكين هتضيع. نعم، شوف هذه عناية ورعاية وحفظ من الله لبستان الرجل، لأن ده بستان فعلا لله، لوجه الله عز وجل. كانت الرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى. قال طب نرجع ثاني، يقول الثانية عشر أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا وإيه ومعنى فعلا، لا ينقص مال من صدقة. الثانية عشر أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من إيه السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة عشر إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب، ما شاء الله. الخامسة عشر أنها تدفع ميتة السوء، فعلا الحديث إن صنائع المعروف معنا تقي مصارع السوء والهلك. نعم، يموت ميتة حسنة، ميتة طيبة، أما ما يموت ميتة كده يعني في طيس كما يقال، لا، أو في مشكلة مصيبة عظيمة لا يستطيع أن يتداركها، لا، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والايه؟ والهلكة، والهلكة. قال السادسة عشر أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض، الصدقة. داووا مرضكم بإيه؟ بالصدقة. قال حسين الشيخ الألباني رحمه الله، على تحسين الألباني. بارك الله فيك. السابعة عشر أنها تكفر الخطايا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.